بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج ومسلم القشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا ليث بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقعد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقعد أهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولو دع على فراش أبي بوليدتي. فنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فراش شبها بينا بعتبة. فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللآهر الحجر وتجب ابن يا سودة بنت الزمان. قالت فلم ير سودا قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم رحمه الله في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ونحن في الرضاع في كتاب الرضاع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ومحول السند فقال حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وعبد بن زمعة بوليدة عبد بن زمعة. يقول اختصم سعد يقول هذا أخي عتبة أوصاني به أن أخذه وزمعة يقول أنه ولد على فراش أبي فهو أخي ولد على فراش من ولدته. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شبها بعتبة شبها بينا بعتبة ولكن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. حتى لو الشبه كثير العاهر الزاني له الحجر والولد لمن ولد عليه لمن ولد فراشه ليه له وأما الزاني فله الحجر ترجم بالحجر. نعم. واحتجب منه يا سودة ثم قال احتجب منه يا سودة الرسول عليه الصلاة لأنه شبها بينا بعتبة لكن قال إنه للفراش الولد للفراش لكن احتجب يا سودة احتجبت منه لم يرها. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمر وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكره للعاهر الحجر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه محول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري كلاهما عن الزهري قال بهذا الاسناد نحوه بهذا الاسناد نحوه قال احتجب منه يا سودة غير ان معمر بن عيينة لم يذكره وللعاهر الحجر غير ان معمر بن عيينة لم يذكره وللعاهر الحجر لكن موجود في الحديث للعاهر الحجارة موجود. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابن المسيب وابي سلمة سلمة بن عبد الرحمن قالوا حدثنا ابو هريرة ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الولد للفراش وللعاهر الحجر اليولد على فراشه له والعاهر الزاني له الحجر له الحجارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور زهير بن ابي عبد الاعلى بن حماد هارون الناقد قالوا حدثنا سفيان الزهري اما ابن منصور فقال عن سعيد عن ابي هريره وأما عبد الأعلى فقال نبي سلمة هو نبي عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد وأبي سلمة أحدهما وكلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ما عمر. قول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد الجميع عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال هم اختلف وقال ابن منصور عن سعيد عن أبي هريرة وقال الآخر عبد الأعلى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا هو الأصح اتصال السند بسعيد على عن أبي هريرة أصح. قال ما قال هو عن سعيد عن أبي هريرة قال أبي هريرة وقال زهير عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة يعني. قال وقال عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة يعني عن ابي هريرة ومرة عن سعيد او ابي سلمة عن ابي هريرة. السند متصل في جميع السندات قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمي قال اخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق سارير وجهي فقال الم تري ان مجزئا نذر انفا الى زيد بن حارثه وسامه بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعيد المحول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وأسارير وجهه تبرق يعني فرحان ومسرور عليه الصلاة والسلام. قال لم ترى يا عائشة أن مدرجا المجددي يعني اللي يعرف الأنساب ويعرف الأثر يشوف الأثر هنا ثم يروح مجموعة كبيرة من الناس هناك يقول هذا صاحب الأثر اللي تركه هنا يروح يقول هذا الرجل ويمشي يقول هذا صاحب الأثر اللي شفناه بعيد يمشي مسافة طويلة ساعتين ثلاث ثم يمسك مجموعة كبيرة يقول هذا صاحب الأثر. هذول الناس يعرفون القافة يعرفون الناس بالأثر يعني إذا سرق شيء أو شيء جاءوا ثم رأوا القدمين الموت ثم ذهبوا إلى العالم يدورون يلقون يكون هذا صاحب الأثر هذا يسمون القافة يعرفون الأثر. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة مسرورا وجهه مسرور فرحان ألم ترى يا عائشة أن مجلس المدججي رأى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة متغطين بقطيفة أو لحاف ورأى أقدامهما وقال أن هذه الأقدام اتبعوها من بعض. هذا المدلل اللي يعرفه بالقافة يعرف الأنساب بالقافة وكان مسرورا عليه السلام. ليش؟ لأن أسامة أسود وزيد بن حارثة أبيض أشكح وأم أسامة أمه أم أيمن سودة فجاء عليها الناس يقولون لا أسامة ما هو ولد زيد أشكح وأسامة أسود ما يصير. فلما جاء هذا اللي قطع النزاع خلاص المدلجي اللي يعرفه بالقافة قطع النزاع خلاص هذه الأقدام هم تغطين كثيفة هذه الأقدام بعضها من بعض يعني هذا ولد هذا خلاص. فصار مسرور عليه الصلاة والسلام يقول أنه دخل مسرورا تبلغ أسارير وجه من الفرح أن المدلجي نسب أسامة إلى زيد بن حارثة. قال الله حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا رسول الله فقال يا عائشة الم تري ان مجزي المدلجي دخل علي فراى أسامة وزيدا عليهما قتيبة قد غطيا رؤوسهما وردت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه قالوا حدثنا سفيان بن عيينة واللفظ لعمرو قالوا عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام ووجهه تبرق أسارير وجهه فرحان مسرور فقال يا عائشة لم تري أن مدرجا مجزا مدرجي؟ قال إن هذه أقدام رأى أسامة وزيد بن حارثة تغطين بلحافر بخطيفة فقال هذه الأقدام بعضها من بعض يعني مسرور الرسول أن القافة الذي يعرفون الناس بالأنساب نسب هذا لهذا قال هذه الأقدام وهذه الأقدام سوا كلهما سوا هذه الأقدام بعضها من بعض عن هذا ولا هذا. ودخل مسرورا عليه السلام من أمر القافة. القافة إلى الآن يعرفون الآثار ويعرفون الأنساب ويجعلون الأثر هذا يمسكونه ولو بعيد حتى يجدون الأثر هذا لفلان بن فلان يمسكونه ولو بعيدا لأن القافة ملكة من رب العالمين تعالى وتقدر. القافة معرفة الأثر معرفة الآثار ملكة من رب العالمين. إلى الآن فيها قبيلة من العجمان يعرفون الأثر يعرفون الأثر يقول هذا السارق مثلا هذا الأثر شوف الدرب اللي خرج من البيت شوف أقدامه إلى راغ دامه طلع صار يدور في الشوارع ويمسكوا لهم خلاص يمسكوا يلقاه ويمسكوا هذا السارق هذا السارق قال هذا السارق هذا راعي الأثر هذا صاحب الأثر شوف أقدامه هذا أقدامه. لهذا بعض الحكومات تحكم بهذا بعض الحكومات تحكم بكلام الأثر القافة اللي يعرفون الأنساب بالأثر يعرفون الأثر بالنسب. نعم. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل غائب ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما مضطجعان وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعد فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها مسرورا قال لم تري عائشة أن المدلجي ومجزد المدلجي قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض أتى إلى أسامة أسامة علشان أمه أم أيمن سوداء جاء على أمه أسود وزيد بن حارث أبيض أشبه جعل الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح عليه الصلاة والسلام لأن الناس يطعنون في أسامة أن يكون ولدا لفيه هذا أشبه وهذا أسود. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديث وزاد في حديث يونس وكان مجزز غائبا. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري قال بهذا الإسناد وبمعناه أن المدلجي قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وأن الرسول فرح بذلك. وكان المدلجي قائفا يقول يعني يعرف الآثار آثار الإنسان يعرفه هذا الأثر صاحب من بعيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن حاتم يعقوب بن ابراهيم واللوذ لابي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها ثلاثه وقال انه ليس بك على اهلك اوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن حاتم. محمد بن حاتم. ويعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم. واللفظ لأبي بكر. واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري. قال حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر. قال أنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث. بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال أنا أبي بكر بن الحارث. أنا أبي بكر بن الحارث. قال عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها دخل عليها الرسول تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ولما دخل عليها كانت عندها ثلاثة أيام. قال بدل قالت لا سبع أنت المفضل. قال التسبيع للبكر وأما الثيب فهي ثلاث فلها ثلاث ولكن إن أردت أن أسبع لك سبعت لنسائي وإلا فقالت لا ثلث ما في سبع فالنساء فتت به ما تجي إلا بعد شهر لا ثلث فيني ثلاث أيام وتروح النساء ثلاث أيام بعد 28 يوم تجين النوبة خلاص تكفيني أحسن من السبع ولا رأيه الفكر يكون عندها سبع أيام يقسم لها سبعة أيام قد عندها سبع ليالي ثم يقسم للباقيات وأما الثيب فثلاث أيام ثيب ثلاث أيام ثم يقسم للنساء قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن عبد الله بن أبي بكر أن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لا ليس بك على أهلك أوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت سلست ثم رد فقال السلس. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال أنا عبد الملك بن أبي بكر. عبد الملك بن أبي بكر قال أن رسول هو رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن تزوج أم سلمة رضي الله عنها قال لها ليس بك هوان على أهلك يعني ما في من القبائل أنت من أكبر القبائل من أكبر قريش لكن إن شئت أن أسبع لك أجلس عندك سبعة أيام لأن البكر سبعة والثيب ثلاثة ولا حقك ثلاثة أنت في الشريعة لكن تريدين أن أسبع سبعة النساء قالت لا فلك يكفيني فلك بعد ثلاثة أيام تدور علي من نسائه هذا اللي له نساء إذا كان الإنسان له نساء فإنه يثلث رجال إن كان ثيبا يثلث وإن كان بكرا يسبع عنده سبعة أيام هذا إذا كان له نساء يحتاج أن يدور عليهم أما الذي يتزوجها ما له نساء ولا عندها فوحق يجلس سبع ولا شهر كيف قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال بن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث. نقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد. عبد الرحمن بن حميد قال عن عبد الملك بن أبي بكر. عبد الله بن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام قال عن أبي بكر بن عن أبي أبي بكر بن الحارث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فدخل عليه فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها ثلث أخذ ثلاثة أيام أراد أن يخرج فمسك ثوبه قالت سبع قال إن سبعت لك سبعت لنسائي وإلا فثلاثة بس قالت ثلاثة مثلا سبع النساء بالدور عن سات الوحدة سبع متى تجيني ولا أشعر نص لكن ثلث خلاص يكفي بعد ثلاثة أيام من تسع ثلاثة في تسع تساوي 24 ثلث فثلث جالس عندها ثلاثة أيام ثم دار على نساء عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة إذا تزوج الرجل على نسائه فإن كانت ثيبا ثلاثة أيام وإن كانت بكرا عندها سبعة أيام سبع ليال هذا إذا تزوج وله أزواج له زوجات فإن كانت واحدة فلا قصر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبيد بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو ضمرة عياض عياض بن ضم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد عبد الرحمن بن حميد بهذا الاسناد بهذا الاسناد قال بهذا الاسناد يعني وهذا المسند بهذا الاسناد وهذا المتن يعني والمتن ان دخل على مسلمة فثلث لها انا. قال رحمه الله حدثني ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا سفيان بن غياث بن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام ام سلمه رضي الله عنها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه قال ان شئت ان نسبح لك واسبح لنسائي وان سبحت لك سبحت لنسائي. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام جلس عندها ثلاث ليال ثم أراد أن يخرج ومسك ثيابه سبع قال إن سبعت لك أنت من فيهين أنت من رؤساء القبائل لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي قالت لا مضى عندها ثلاث ليال ثم مضى على نسائي يدور على نسائنا وهكذا كل من تزوج وله زوجات يقعد ثلاث أيام للثيب وسبعة أيام للذكر. قال رحمه الله دذنا يحيى قال أخبرنا شيء من خالد نبي قلابة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقته ولكنه قال السنة كذلك. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا شيم بن بشير قال عن خالد الحذا عن أبي قلابة الجرمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها إذا تزوج البكر على الثيب قضى عندها سبعة أيام وإذا تزوج الثيب على البكر قضى عندها ثلاثة أيام الثيب ثلاثة والبكر سبعة أيام يكون عندها سبعة ثم يدور على نساء هذه البكر إذا تزوج بكرا قام عندها سبع ليلات ثم دار على نسائه وإذا تزوج الثيب دار عندها ثلاث ليلات ثم دار على نسائه إلى آخره هذه السنة البكر ثلاثة سبعة أيام والثيب ثلاثة. نعم. قال خالد ولو قلت إنه لرفعه لصدقته. يقول خالد لو قلت إنه رفعه يعني أنس لو قلت إنه رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وصدقته ولكنه قال السنة كذلك ولكن أنس تقول السنة كذلك والسنة لا تكون إلا من صاحب السنة هو صفة الخلق عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد حذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال عن أيوب وخالد الحذاء قال عن أبي قلابة الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا من السنة والسنة لا تكون لمن صفوة الخلق من السنة أن يقيم عند البكر سبع ليلات وعند السيد ثلاث ليلات ثم يدور على نساء هذا إذا كان له نساء ثم اللي ما له نساء جالس عندهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أن أنس رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرة الأولى إلا في تسع فكنا يسمين كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاء زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استقبدا وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فصمي أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واعزو في أفواهن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل به ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أبو بكر فقال لا قولا شديدا فقال أتصنعين هذا؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار. شبابة بن سوار ويقال سور. حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. كان للنبي عليه الصلاة والسلام 9 نسوة مات عنهن أمهات المؤمنين. يسمون أزواج النبي أمهات المؤمنين. مات عن 9 عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الآخرة. قال وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى. كان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى الآخرة إلا بعد انتهائهن. إلى 9. فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي هو عندها. الليلة ليلة فلانة اجتمعنا عندها إلى قليل تحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا انتصف الليل صرفنا وبقي مع زوجته الليلة ليلتها. وصار ليلة عائشة رضي الله عنها اجتمعنا عندها. ثم بعد ذلك حصل شقاق بين عائشة وزينب. زينب بنتها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت زينب تقول إنها تفخر لأن الله زوجها فوق 7 سماوات ولم يزوجها الناس. فتفخر على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عائشة. عائشة أفضل منها يعني. فالشاهد أنهم اجتمعنا الليلة التي لعائشة صار يتكلمنا قبل الصلاة والرسول حاضر ويتكلمنا. هذه تهرج وهذه تهرج وهو ساكت عليه الصلاة بينه بين نسائه. لكنها تطاولت زينب حتى فقالت عائشة أنت كذا وأنت كذا وأنت حتى أسكتت. قال أو إنها ابنة أبي بكر. إنها ابنة أبي بكر ما حد يقدر لها. فالنك شاهد أنه خرج يصلي عليه الصلاة والسلام وخرج النساء. لكن أبو بكر ضمها له ورجع بعد الصلاة وصار يتكلم على عائشة. ليش تفعلين هذا والرسول حاضر؟ لما احترمتيه وخفضتي صوتك له ليش تفعلين وليش تفعلين وليش تفعلين؟ يعني تأديبا لعائشة أن تتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان موجودا. نعم. لكن الرسول راضي بهذا. لم صفت الغراضي وهي زوجته خلاص. فقال أبو بكر أخرج يا رسول الله إلى السماء وأحسوا في أفواهنا التراب. قال أبو بكر يوم سمع أصواتهن زينب وعائشة خصمون والصلاة قيمت الحين. قال بلال قام الصلاة. فجاء أبو بكر على الباب قال يا رسول الله خذ صلي بالناس واحط في أفواهنا التراب لتخصم زينب وعائشة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثل أخيها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها خدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلها من سودة بنت زمعة. يقول ما أنك امرأة أحب إلي من أن أكون في مثلاخها يعني في جسمها في ثوبها مثل سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها تخين مرة تقول تزوجها الرسول بعد عائشة. لما ماتت عائشة تزوج سودة بنت زمعة. ثم بعد ذلك لما كبرت خديجة. خديجة لما ماتت خديجة. خديجة لما ماتت خديجة جعل يومها يوم عائشة. جعلت سودة يومها لما ماتت خديجة تزوج سودة. ثم بعد ذلك لما كبرت جعلت يومها لعائشة. هذه سودة. سودة رضي الله سخينة مرة سخينة ولهذا استأذنت في الحج أن تنصرف أذن لها لأنها ثقيلة ثبطة. ثقيلة ثبطة وهي آخر من تزوج وهي أول من تزوج بعد خديجة رضي الله عن الجميع. فقالت مع الرسول عند الرسول عليه الصلاة والسلام عد عائشة تتمنى أن تكون في مثلاق سودة لأنها أحيانا تكون وديعة جميلة حلو الكلام وأحيانا تثور. فتقول أنا ودي لو أكون في مثلاقها ما أثور ولا أزعل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كل من هشام بهذا الاسناد ان سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قال وكانت اول امرأة تزوجها بعدي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عقبة بن عامر ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني شريك قال كلهم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بمعنى حديث الأول يعني الحديث الأول أن سودة وهبت لما كبرت وهبت وقال وكان أول امرأة تزوجها بعدي تقول عائشة وكانت سودة أول امرأة تزوجها بعدي لأن عائشة تزوجها من 6 سنوات يعني قبل سودة. الشاري يقول قد ذكره مسلم من رواية يونس عن شريك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل سودة هو خطأ وقد ذكره يونس أيضا عن الزهري وعبد الله وأنه تزوج سودة قبل عائشة قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول وتاب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يصارع لك في هواك. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله. قل كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد وهبت نفسها هبة إلا قول ابن حكيم رضي الله عنه وأرضاها هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما ضمها إليه ولا تزوجها. يقول كنت أغار على اللي تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. يجوز كثير من النساء أنها تهب نفسها للرسول لكن ما ثبت شيء من هذا إلا قوله ابن حكيم. الشاهد إن عائشة تقول إني أهزأ بالمرأة التي تهب نفسها للرجل حتى لو الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يقول لما نزل هذه الآية علمت أن الله تعالى هو اللي يريد أن يخير يقول ما أرى ربك إلا في هواك. يقول عائشة ما أرى ربك يا رسول الله في هواك تؤوي من تشاء وتعجل من تشاء وترجع من طلقت من شأت وتفعل كذا ما أرى ربك يمشي إلا في هواك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان إن شاء نبي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت تقول أنها كانت تقول أما تستهي امرأة تاب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أما تستحي امرأة تهب نفسها للرجل أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل حتى نزل قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يعني أن الله هو الذي يفعل هذا بالرسول عليه الصلاة والسلام فتقول أن الله تعالى وتقدس يمشي في هواك يعني يجيبك في هواك فتأخذ من تشاء وتعجل من تشاء وترج من تشاء وتطلق من تشاء ما أرى ربك يمشي إلا في هواك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن حاتم قال محمد بن آدم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال هدرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. قال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشا فلا تزعزئوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دسن فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، ولا طاولة التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن إبراهيم، حافظ بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر، حدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال قال أخبرني عطاء، قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازة، حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة اللي ماتت في شرف، هنا في الجبل يسمى شرف ويسمى ميمونة، هي اللي بنى بها الرسول فيه وماتت فيه ما بال فيه في الجبل اللي يسمى الآن ميمونة، ورواد وادي الطائف ورواد وادي فاطمة وراهما 20 كيلو تقريبا. قال قال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزئوها. يقول الناس ابن عباس هذه زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا رفعتم النشي النعش يعني شلتوا النعش وزلتوها على من يريد أن يحطها في قبرها، فلا تأخذوا النعش، خلوه على القبر خط القبر حتى يوضع في الحفرة، فإذا وضعت في الحفرة وجعل اللبن فوقها يعني انسترت باللبن فكالساعة أرفعوا، ما دام ما انسترت باللبن لا ترفعوها، لأن هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النعش يبقى على القبر مغطي للقبر ما دام الناس يعني إخوانها يحفرون لها ويدفنونها وتلقى إليهم، فإذا دفنت ووضع اللبن وصف اللبن كله انسترت فلا صرفوا عن النعش. هذا كلام ابن عباس، هذا معناه يعني. قال فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، قال فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، هي صفية غلط، اللي لا يقسم لها زوجة ما هي صفية، صفية يقسم لها حتى مات عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط من ابن جريج، وهم من ابن جريج، فالرسول صلى يقسم لصفية لكنه ما يقسم لزوجة، نعم زوجة جعلت يومها لعائشة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد وزاد طعم فقال كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينه. قول الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع وعبد بن حميد، وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج بهذا الاسناد، بهذا الاسناد قال قال عطاء كان اخرهن موتا ماتت بالمدينه. قال عطا كانت آخرهن موتا في المدينة، من هي؟ ميمونة. ميمونة؟ لا في المدينة لا ما تدفن سرق دفنت بسرق. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد نبي أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاذفر بذات الدين تربت يداك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال عن أبي أبي سعيد، عن أبي أبي سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضفر بذات الدين تربت يداك. ليش خلى الدين هو الآخر؟ لأجل التعليق، لأجل التعليق كان يعلق عليه، فقالت المرأة الأربعة لمالها، إذا كانت غنية الناس يتراكضون عليها سواء أغنية أو فقراء يتراكضون عليها يخطبونها، إذا كانت غنية تنكح المرأة لمالها ولجمالها كذلك، إذا كانت جميلة يتراكض الناس عليها يتسابقون عليها، لكن لمالها ولجمالها ولنسبها صاحبة نسب مرتفع يتسابقون الناس عليها لأجل نسبها، لكن ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يدك. يعني أحسنهن وأفضلهن عند الله ذات الدين تربت يداك. يعني هذا لفظ يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يراد به حقيقته. اظهر بذات الدين تربت يداك، وأخر ذات الدين لأجل التعليق عليه، يعلق عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان أنا طائن قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم سيب؟ قلت سيب. قال فألا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخواني فخشيت أن تدخل علي، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا أبوه عبد الله بن نمير، أبوه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء، عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه وكأنه عروس، فقال هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكر أو سيد؟ قال سيد يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ريقها، ريق البكر بس يكفيك الإنسان، ريقها إلى زوجة البكر ومصيت ريقها يكفيك الإنسان لذة، يكفي. قال فقدم وارتشف من رضابها، فصدك عن ظلم الحبيب هو الظلم، الظلم الريق. يقول هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام والده ترك 9 بنات وقال 7 بنات، ولا أريد أن أضم إليهن واحدة ثيب بكر ما تعرف كيف تقول كذب، فتزوجت ثيبا تقوم عليهن وتمشطهن وتزفال أحسن. فقال إذن إن المرأة تنكح لأربع، قال إن المرأة تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانفر بذات الدين تربت يداك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم زيبا؟ قلت زيبا. قال فأين أنت من العذار ولعابي؟ قال شعبة. فذكرت لعمر بن دينار من قال فسمعته من جابر، وإنما قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبوه معاذ، أبوه معاذ العنبري قال عن محارب بن دثار، عن محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال تزوجت امرأة، قال تزوجت امرأة فلقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره جابر أنه تزوج ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها؟ قال تزوجت ثيب. قال هلا بكرا تمص لعابها، يعني ريقها الريق، رسوله تلاعب وتلاعبك. لا شك ان البكر احسن، اللي ما وطئها مثل الارض، اللي ما وطئها احد غيرك الانسان، تعمل بها ما تشاء. اما السيب لا، ذللها اخر غيرك، ذللها رجل غيرك، لازم تبي تسلك مسلك اللي قبلك الانسان. اما البكر لا، ما وطئها احد غيرك، انت اللي تربيها وتسلكه على مسلكك انت الانسان. الشاهد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال جابر يا رسول الله تزوجت ثيب لأجل عندي جوار، ترك أبي 8 وقال 7 جوار 7 بنات، فخشيت أن تزوج بكر ما تعرف تعلم، تزوجت ثيبا تقوم عليهن وتمشطهن وتصلح حوالهن. فقال الرسول أحسنت. قال رحمه الله دزنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن العزيز أن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات، قال 7 فتزوجت امرأة زيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم زيب؟ قال قلت بل زيب يا رسول الله. قال فألا جارية تلاعب وتلاعب؟ أو قال تضاحك وتضاحك؟ قال قلت له إن عبد الله لك وترك 9 بنات أو 7، وإني كريت أن أديهن أو أجيهن بمثلهن، فأفرت أن أجيه بامرأة تقوم عليهن وتصلهن. قال فبارك الله لك. أو قال لي خيرا، وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال أن عبد الله أبوه هلك وترك سبع بنات قال رسول الله إن عبد الله هلك وترك سبع بنات أبكار يعني فخشيت أن أتيهن بفكر مثلهن ما يعرفن شيء يلعبن يترك الحاجات فأتيت بثيب تصبحنهن وتمشطهن وتربيهن يا رسول الله قال أحسن قال فهلا إذا قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نكحت يا جابر فقال ساق الحديث إلى قول امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت ولم يذكر ما بعده. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال هل نكحت يا جابر قلت نعم يا رسول الله قال ذكرنا مثيب قال ذيب قال لماذا الذكر تلاعبه وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال يا رسول الله إن عبد الله ترك سبع بنات وقال سبع بنات أبكار فخشيت أن أضم بكرا لهن فيضيع بيتي ويضيع الناس فأتيت لهن بثيب تقوم عليهم تصلحهن فقال أحسن. قال رحمه الله دذنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنغس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رأي من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يعجبك يا جابر قلت يا رسول الله إني أديس أحد بعرس وقال بكرا تزوجت أم زيبا قال قلت بل زيبا قال بل لا جارية تلاعب وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا عشاء كي تمشط الشعيسة وتستحد المقيم قال إذا قدمت فالكيس الكيس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال عن الشعبي عامر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزاة فلما أقبلنا تعجلت فلما قدمنا المدينة وقربنا من المدينة قال عليه الصلاة والسلام قال تعجلت على بعير اللي قطوف جمل له اشتراه الرسول منه وعطاه ثمنه بعد ما وصل المدينة فضربه الرسول مرة فمشى كما يمشي البعارين قال انطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل انطلق كأجود ما أنت رائم ثم قال له يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله بكرا ثيب قال ثيب يا رسول الله قال هل بكرا تلاعبه وتلاعبه قلت يا رسول الله عندي أبكار سبعة وقال تسع طلبهن عبد الله يعني والده وخشيت أن أعطي منهن بكر مثلهن فأخذت ثيب يصلح بينهن وتمشطهن تقوم بشؤونهن قال أحسنت نعم. قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل قال فلما قربنا من المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تستحد الشعثة وتمشط الشعثة وتمشط وتزين النساء لكم وإذا قدمتم فالكيس الكيس يعني الفرج يعني على طول امسك والكفوه لأنك مرضي من زمان عنها في السفر ما. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحمد للصالحين رب العالمين لما اقتصنا على الفضل.